أباح الله له من تناول ما كان ممنوعا منه في الصيام. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بما أعد الله له من الثواب الجزيل والفوز بدار السلام. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخله غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ولم يفتح لغيرهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عباد الله، اغتنموا شهر رمضان بكثرة العبادة، بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والذكر والإحسان إلى الخلق بالمال والبدن والعفو عنهم، فإن الله عفو يحب العفو. واستكثروا فيه من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. واحفظوا أيها المسلمون صيامكم من النواقص والنواقض، احفظوا صيامكم عن قول الزور والعمل به والجهل، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. احفظوا صيامكم عن كل قول محرم من السب والشتم والكذب والغيبة والنميمة واللغو والفحش، وليكن عليكم الوقار، ولا تجعلوا يوم صومكم ويوم فطركم سواء. واحفظوا صيامكم عن كل عمل محرم من الغش والخيانة في البيع والشراء وغيرهما. واحفظوا صيامكم عن استماع المعازف والأغاني المحرمة، ولا تغتروا بكثرتها بين الناس، فإن شيوع المحرم بين الناس لا يقلبه إلى حلال، بل هذا ينذر بالخطر، ينذر بالعقوبة إذا لم نتب إلى الله عز وجل. فنسألك اللهم أن تهدينا صراطك المستقيم، وأن تتوب علينا وتعصمنا عن كل ما يغضبك يا رب العالمين. أيها المسلمون، قوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة في أول أوقاتها، من الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد. لا تتهاونوا بالصلاة ولا تفرقوا فيها بالنوم ولا غيره، فإن الصلاة عمود الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لقد خاب من يصوم ويضيع الصلاة، لقد خاب من يتسحر فيملأ بطنه بنعمة الله وينام عن صلاة الفجر مع الجماعة، وربما نام ولم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. كيف يليق بك أيها الإنسان أن تملأ بطنك من نعمة الله عليك ثم تنام عما أوجب الله عليك؟ لقد خاب وخسر من أضاع صلاته، كيف ينام عن صلاة الفريضة فلا يؤديها مع الجماعة؟ أم كيف ينام عن صلاة الفريضة فلا يؤديها في وقتها؟ إن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر لم تقبل منه وإن صلى ألف مرة، لأن الله لا يقبل شيئا من العبادات غير ماش على ما أمر به. وقد حد الله للصلاة وقتا معينا في أوله وآخره، فكما لا تقبل الصلاة قبل وقتها فإنها لا تقبل بعد وقتها إلا من عذر شرعي. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه ليس الغرض من الصيام أن تترك الطعام والشراب والنكاح، وإنما الحكمة منه التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاتقوا الله عباد الله، واجتنبوا ما حرم الله عليكم في صيامكم، فإن الإنسان من تعود التقوى فإن الإنسان إذا تعود التقوى شهرا كاملا أوشك أن يتربى على ذلك وأن يكون من المتقين. واعلموا أن الصيام فريضة فرضه الله على عباده، فهو أحد أركان الإسلام. من أنكر وجوبه فهو كافر بالله، مكذب لله ورسوله، خارج عن جماعة المسلمين. فهو فريضة على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، ذكر أم أنثى، إلا الحائض والنفس. فأما الصغير الذي لم يبلغ فلا صيام عليه، لكن يؤمر به إذا كان يستطيعه ليعتاد عليه. فقد صوم الصحابة رضي الله عنهم صبيانهم الصغار حتى إن الصبي لا يبكي من الجوع فيعطوه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. ويحصل البلوغ إذا تم له 15 سنة، أو نبتت عانته، أو أنزل منيا باحتلام أو غيره، وتزيد الأنثى بالحيض. فمن حصل له واحد من هذه فهو بالغ تلزمه فرائض الله. فإذا نبتت العانة حصل البلوغ وإن لم تتم 15 سنة، وإذا حاضت الأنثى حصل البلوغ وإن لم يتم لها 15 سنة. وأما فاقد العقل فلا صيام عليه، سواء فقده لجنون أو كبر. وعلى هذا فالكبير المهذري ليس عليه صيام ولا صلاة، لأنه لا عقل له. وأما الكبير العاقل فإن كان يطيق الصوم وجب عليه، وإن كان لا يطيقه لضعف جسمه من الكبر فإنه يطعم عنه بعدد الأيام عن كل فإنه يطعم عن نفسه بعدد الأيام عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين 5 صاع من البر. والأولى أن يجعل مع الطعام شيئا يؤدمه من لحم أو دهن. ومن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله فحكمه حكم الكبير في الإطعام، وإن كان المرض يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يبرأ ويقضي الصوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما المريض الذي يستطيع الصوم بدون مشقة ولا ضرر كالزكام اليسير، فإنه لا يجوز له الفطر من أجله، إلا أن يكون في صومه زيادة في المرض أو تأخر في برئه، فإنه يفطر حينئذ. والحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو لثقلها يجوز لها الفطر وتقضي. والمرضع إذا شق عليها الصوم بواسطة الرضاع أو خافت أن ينقص لبنها نقصا يخل على الولد يجوز لها أن تفطر أيضا وتقضي. أما المسافر فإن كان يسافر من أجل أن يفطر فإنه لا يجوز له الفطر ولا يجوز له السفر، ولا يحل له قصر الصلاة على رأي أكثر أهل العلم، لأن هذا السفر محرم. فإن السفر الذي يقصد به التحيل على إسقاط الواجبات سفر محرم. وأما إذا كان سفره لغرض سوى ذلك فإنه يخير بين الصوم والفطر، والأفضل له فعل الأسهل عليه. فإن تساوى الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أخف عليه من القضاء غالبا وأسرع في إبراء ذمته. أما إذا كان الصوم يشق عليه في السفر فإن الصوم في حقه مكروه، فإن شق عليه مشقة كبيرة كان الصوم في حقه حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. ولا فرق بين المسافرين في جواز الفطر، فيجوز الفطر لمن كان سفره دائما كأصحاب سيارات الأجرة التكاسي وسيارات النقل، فلا بأس لا بأس على هؤلاء أن يفطروا ويقضوا في أيام الشتاء، لأنهم مسافرون مفارقون لبلادهم وأهلهم، وهذه حقيقة السفر. أما الحائض والنفساء فلا صيام عليهما، ولا يصح منهما الصوم إلا أن تطهرا قبل الفجر ولو بلحظة فيلزمهما الصوم، وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر، ويلزمهما قضاء ما أفطرتا من الأيام. وإن كثيرا من النساء في هذا العصر يستعمل حبوب الحيض التي تمنعه من أجل أن يتوفر لها الصيام في الشهر، وقد بلغني عن الأطباء الثقات أن هذه الحبوب فيها مضار عظيمة وفيها أمراض كثيرة، لذلك أنصح أولئك النساء أن يتجنبن هذه الحبوب، وأن يصمن إذا لم يكن عليهن حيض، ويفطرن إذا كان عليهن الحيض، والحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. وأنتم أيها الرجال انصحوهن عن أكلهن، لأن ذلك مضر بهن كما بلغني عن ثقات الأطباء وكما قرأته في بعض الصحف أو المجلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا الصيام والقيام وسائر أفعال الإحسان. اللهم اجعلنا ممن يصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه، الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فإنه يصومه، مثل أن يكون يصوم 3 أيام من كل شهر فلم يصمها إلا قبل رمضان بيوم أو يومين، ومثل أن يكون له عادة بصوم 2 أو 5 فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، ومثل أن يكون عليه قضاء من رمضان الماضي فيكون ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي للتحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم رمضان بيوم بصوم يوم ولا يومين. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن النهي للكراهة، وأن ذلك مكروه كراهة شديدة. قالوا: ولذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عادة ولو كان صومه محرما لم تبح العادة، وهذا القول أقرب إلى الصواب خلاف ما قررناه في الجمعة الماضية. واعلموا أيها المسلمون، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان ورغب فيه، في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والتراويح التي نصليها بعد صلاة العشاء من قيام رمضان، وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قام بأصحابه 3 ليال أو 4 ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فهي سنة من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها خوف أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها. ولما توفاه الله عز وجل زال هذا المحذور، ولكن الناس بقوا في عهد أبي بكر وعمر بقوا يصلون جماعات وفرادا، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل ومعه رجل آخر ويصلي 3 والـ4. فلما كان في خلافة عمر خرج ذات ليلة فقال: لو جمعتهم على إمام واحد. فأمر تميما الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن يقوما للناس 11 ركعة، أي أن يصليا للناس 11 ركعة في رمضان. وهذا العدد هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، وربما زاد إلى 13 ركعة. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وصح عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى ذات ليلة 13 ركعة حين بات عبد الله بن عباس عنده رضي الله عنه. فمن قام رمضان 11 ركعة فقد أحسن، ومن قام 13 ركعة فقد أحسن. ولا أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بأصحابه في رمضان 7 ركعات أو 9 ركعات أو 5 ركعات، وإنما الذي يظهر أنه قام فيهم بما كان يحافظ عليه كثيرا، وهي 11 ركعة. ولأن الإنسان لو قام بالناس 9 ركعات أو 7 ركعات أو 5 ركعات للزم من ذلك أن لا يسلم إذا كان يريد اتباع السنة إلا في آخرها، وهذا أمر يشق على المأمومين بلا شك ويوجب ارتباكهم. فإنه في هذه الحال لا بد أن ينبههم من أول الصلاة على أنه سيصلي خمسا أو سبعا أو تسعا، وإذا نبه الحاضرين عنده فقد يأتي قوم لم يسمعوا هذا التنبيه فيحصل لهم ارتباك بسرد هذه الصلوات إلى خمس أو سبع أو تسع. وإنما نبهت على ذلك لأنني سمعت أن بعض الأئمة يصلون في الناس بالتراويح سبع ركعات، خمس ركعات مسرودة بتشهد واحد، وسبع ركعات مسرودة بتشهد واحد، وتسع ركعات مسرودة بتشهد بعد الثامنة، ثم يقوم فيصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وأنا لا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه بمثل هذا العدد، وإنما كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وما دمنا لم نتيقن أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وما دمنا نعرف أن في ذلك إرباكا للمأمومين وإشقاقا عليهم، فإن الأولى ألا نفعل ذلك. أيها الإخوة، هذا العدد الذي ذكرناه من 11 ركعة أو 13 ركعة هو الأفضل أن يحافظ الإنسان عليه، ولكن لو زاد إلى 23 أو إلى غير ذلك من العدد فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما تقول في صلاة الليل أو ما ترى في صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ولم يقيده بعدد معين دليل على أن الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة لا بأس بها، ولكن لا شك أن اتباع السنة أولى وأحسن. والمهم الذي يجب أن يحافظ الإنسان عليه أن يقوم للناس بصلاة يتمكنون فيها من الخشوع ومن الدعاء، ولا يحل لأي إمام أن يصلي بالناس صلاة لا يمكنهم الطمأنينة فيها، فإن هذا خيانة للأمانة التي حملها الله إياها بكونه إماما للناس. والذي ينبغي للإمام أن يراعي فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة وفي كيفيتها، في قيامها، في ركوعها، في سجودها، في قعودها، في كل شيء يتعلق بها. الذي ينبغي للإمام أن يراعي في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض وفي النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أيها المسلمون، إن قيام رمضان لغنيمة ينبغي لنا أن نحافظ عليها، وينبغي للمأموم إذا حضر مسجدا ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام ويوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ليلة 23 إلى ثلث الليل، وقام بهم ليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو أنك نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يفارق الإمام حتى ينصرف الإمام، أي حتى يفرغ من صلاته، وأنه بهذا ينال أجر قيام الليلة كاملا وإن كان نائما على فراشه. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على تيسيره ونعمه أن الإنسان إذا تابع إمامه وقام معه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة وإن كان نائما على فراشه. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وأعنا على ذلك يا رب العالمين. أيها الناس، إنه يحدث كثيرا أن يحضر جماعة بعد شروع الإمام في التراويح فيصلون جماعة خلف الناس، والذي ينبغي لهؤلاء أن يدخلوا مع الإمام في التراويح وهم ينوون صلاة العشاء لأجل أن لا يكون في مسجد واحد جماعتان، فإنه إذا كان في مسجد واحد جماعتان حصل التشويش من بعضهم على بعض، وكان في ذلك مظهر لا يليق بالأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية ينبغي أن يكون مظهرها مظهرا واحدا. وما دام في الأمر ساعة ولله الحمد، فإن الأولى لمن حضر والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء أن يدخل مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من التراويح قام فقضى ما بقي عليه من صلاة العشاء. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا، أي نص على أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، وهو إمام المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى، ورحم كل مسلم كان حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا لما علم من الحق. أيها المسلمون، استقبلوا شهر رمضان بعزائم صادقة، أكثروا فيه من الطاعات، لا تجعلوا ليلكم لهوا ولعبا ونومكم نوما وغفلة، فإن هذا لا يليق بشهر كشهر رمضان. وإنني أوجه نصيحة خاصة لمن ابتلاهم الله تعالى بشرب الدخان، لعل الله أن ينفعهم في هذا الشهر المبارك وبه، فإن هذا الشهر لا يمكنهم أن يشربوا شيئا من الدخان في النهار، لأنه حرام مفطر، وإذا كان لا يمكنهم ذلك فلم يبق عليهم إلا الليل، والليل في وقتنا هذا أقصر من النهار، ويمكن أن يتلهوا عن شربه بما أباح الله لهم تناوله من طعام وشراب. فإذا بقوا حتى يمسكوا من الفجر في اليوم الثاني والثالث وهكذا، وبقوا شهرا كاملا لا يشربون الدخان، فإن ذلك عون لهم على أن يدعوه بقية أعمارهم، ويكون هذا من بركات الشهر عليهم. أيها الإخوة الذين ابتلاهم الله بشرب هذا الدخان الضار للبدن المتلف للمال المقبح للرائحة، اغتنموا هذا الشهر المبارك، وصبروا أنفسكم، وتحملوا المشقة بعض الشيء حتى يخرج الشهر وأنتم لا تشربونه لا ليلا ولا نهارا، ثم بعد ذلك تستمرون على تركه. أسأل الله أن يعينكم على ذلك، وأن يعصمنا وإياكم مما يكره، وأن يجعلنا هداة مهتدين. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.